الباب الثالث، باب العمود. عجوز شادية رشيقة كانت تبيع فولا مسلوقا. موسيقى عربية كانت تنطلق في الهواء السميك وتدوي مع صيحات المزارعين الذين كانوا يستميلون المارة بمنتوجهم الطازج وتمايلهم. كانت الخطوات تهبط إلى السوق المزدحم، ومشينا أختي وأنا برشاقة وسط الرائحة والحرارة إلى بيت قريب لنا مليء بالياسمين والمشروبات الباردة والبقلاوة والبهجة والسرور. كانت الشوارع فارغة عند عودتنا، أو أن هذا ما رأيناه في ساعة الزحمة. صعودنا لمح جنودا على الأسوار، لا جنود هيرودس أو هارديان ولا صانعي سليمان وصفائحهم. كان العمود والطريق إلى دمشق مرسومين على الخريطة، ولكننا لم نجدهما. أسرعنا إلى البيت خلال سوق المزارعين الفارغ، خلال أضواء السير وتنافر من أصوات الأبواق وبعض من أشجار النخيل. التمر كالعنقاء تنهضين من الوادي المغمور بالشمس. بهاؤك يرتفع فوق كل بهاء، ظلك يهدئ النهر، براحتيك المفتوحتين تمنحين البركات والخصب. نحن مولودون من نفس الطينة، أولادنا خلاصنا. لفي معابدك بجلدي فسوف يعرفون الدفء، قدمي جسدي على المذبح فسوف يشبعون، أقيمي وليمة من عسلي فسوف يشفون. دعي حجارتي تتفرقع على موقدك فسوف يعرفون السلام. حامل الثلج بأم عيني في أحياء القدس القديمة، تساقط الماء من خلفه راسما خطا في التراب. يداه عاريتان، واحدة على كتفه والثانية خلف ظهره، توازنان قطعة كبيرة من الجليد نصفها مغطى بكيس من الخيش. صرخ على الجمهور الغافل: افتحوا الطريق، افتحوا الطريق، حلفتكم بالله افتحوا الطريق. جولات صعوده وهبوطه عن الدرج أوصلته إلى أيدي البائعين المحتاجين الذين كانوا ينتظرون قطعة أو اثنتين من الجليد ليطفئوا ظمأهم. عرقه الممزوج بماء الجليد بلل ثيابه التي جفت بسرعة في الريح الباردة والشمس الغاربة. استراح في المقهى الذهبي يراقب الناس يخرجون من بوابة المدينة. راح يدخن النرجيلة ويغني عاليا حينما تجمع الآخرون من حوله: صدقوا أو لا تصدقوا، إن الحقيقة شاهدت شبحا تحت عريشة العنب ليلة أمس. حمل مكنسة المقهى بيده وأعاد تمثيل مسرحية الليل، فضرب الريح بخفة والزبائن أيضا ليطرد الروح الشريرة بعيدا. صفق الجميع عندما جلس ليزيد مكعبات السكر في كوب الشاي الساخن، مزج المشروب بسبابته، ابتلعه وودع الجميع. لحظات الصداقة والمرح الكبير أضاءت قلبه. الطريق إلى غروب الشمس كانت قصيرة. زوجته وابنته الصبية رحبتا به في البيت. تصاعد الدخان من شباك المطبخ عندما اندفع الرجال لينقذوا ابنته. جلبت النار عيونا وأياد لا تحصى من الجيران العاجزين. تحول الصراخ إلى عويل حينما أعلنت أسوأ الأنباء. ذرفت عيناه الدموع على أكتاف الأصدقاء. صرخات دينية كانت تدوي في الهواء: هذه مشيئة الله. موكب الجنازة انطلق نحو المسجد والمثوى الأخير. تحولت ابتساماته إلى حملقة دامعة مرتبكة. بقي الجليد متجمدا ينتظر حاملا آخر يرفعه. صاحب المقهى كنس المصطبة في الليل. الكراسي المتكدسة فوق بعضها أسقطت خيالا على المستقبل. غبار وحجارة، أسنان الجرافات الدموية تقتلع أرواحا منسية. طويلا على حقول الأشواك والوعود الملتوية، طرق واسعة، أنفاق وخنادق تتصدى العدوان. الحقيقة تكمن خلف الأعلام الوطنية، نقاط تفتيش، أسلاك شائكة، غبار وحجارة، قلوب من المرمر تتكسر عند كآبة وموت الفجر وظلام الليل. زنبقة الماء، عومي واسترخي وأظهري بخصرتك اللامعة. تباهي ولا تنسي تلك المخلوقات الصغيرة التي تتغذى على قدميك، مرتدية ثيابا بيضاء، متوجة بالبرتقال، مبتهجة كابتهاج نارسيوس بانعكاس صورته في البركة، وسرعان ما ذاب حسرة واختفى في ظلام أحلامه. بسم الله، بابتسامة قرمزية تستقبل الصباح الرطبة. تبزغ الشمس من وراء قوس القزح لتجفف الدم من قلوب تبددت على حجارة ملتفة بأعلام ملونة، بطحالب نامية في شقوق وشرايين، وعلى أذرع وأياد تشوه وتقتل بسم الله. وأنبياء ذهبوا منذ زمن بعيد، وأرباح تجنى بعد صلوات النهار ووجه القمر الضاحك. عينان زرقاوان، كراقصة بالي تحاول الوصول على وضعية سماوية. عزفت الموسيقى الهادئة لرقصتك الجميلة أيها الملاك. سعيت لبناء قصر معلق ومزين بألوان سحرية، فانهالت عليك الورود الجورية، فهنيئا لك يا ذات العيون الزرقاء. عطر البراءة حلو يملأ الهواء أزهار الضوء، تفتح أفقا جديدا، تطل على المستقبل، فدوت عليك أصوات الحب. برافو برافو. تواضع ابتسامتك الشاكرة تحولت سريعا إلى دموع رقيقة انسابت من عينيك الزرقاوين، فهنيئا لك يا ذات العيون الزرقاء.